بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. بسم الله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهدي الله فهو المهتد ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه وحبيبه. اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. اللهم نسألك يا رب تجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وذهاب همومنا وبلاء أحزاننا. اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار على النحو الذي رزق عنا. واجعلنا ممن يحب حلالا ويحرم حراما ويؤمن متشابها ويتلوه حق تلاوته. واجعلنا من أهل القرآن وخاصته الذين آمنوا وخاصتك أرحم الراحمين. اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. ما زلنا احبائي في سوره الانبياء ان شاء الله نقرا اليوم بعض ايات من ذكر الحكيم من قول ربي سبحانه وتعالى في الايه 74 سوره الانبياء قصه هود. اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. خلي بالك الاستعاذة دايما بركز عليها واقول لان الاستعاذة بيبين قدام في حروفها اذا كنت هتتقني بقية القراءة ولا لا. انا هقول الهمزة قال لا فيها تلقين ولا فيها شدة في القاء باعتدال من الحلق العين من الحلق. والعين من الحلق ثم الواو المادية من الجوف يعني عميقة. والجوف فراغ الفم وفراغ الايه؟ الحلق. يعني كده بيها بعمق. وانا بقرأها بقرأ الواو دي بنقول بمدها بطولها فبقرأ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله من الشيطان. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولوطا آتيناه حكما وعلما. ولوطا آتيناه حكما وعلما. ولوطا خلي بالك وانت بتقرأ الخطأ. الواو رقيقة واللم بس مباشر. الواو رقيقة واللم رقيقة والواو المادية رقيقة. ولو ولو ولو ولو لكن الطاء انتوا قرأتوها كانها تاء قلتوا لوطا هي طاء طاء طاء مستعلاه بقر صوتها فوق يبقى هقراها كالتالي ولوطا طاء طاء طا ولوطا اتيناه حكما وعلما اطاله الغنه ولوطا اتيناه حكما وعلما ولوطا وعلم الكسر ولوطا آتيناه حكما وعلما إطالة الغنة لأن دي أول درجة يعني أعلى درجات الغنة فيها غنة طويلة. حكما وعلما حكما وعلما ونجيناه من القرية التي كانت تعمل الخبائث ونجيناه. لحظة ليست نج مفيش كده أبدا في القرآن. وأنا بجيب الجيم شايفة الجيم مكانها فين؟ وسط الثاني مع ملحة دي من حنك الأعلى يعني لازم ألزق الثاني في مكان في نقطة مع الحنك الأعلى عشان يتقفل الصور. ونجى وليست نج خطأ لسانك بعيد كده خطأ، اخبطي لسانك في سقف حنك. وانا جينا وانا جينا وانا جينا وانا جاي، والجيم مشددة يعني بقرأ الجيم مرتين ساكنة وبعد كده مفتوحة. وناديناه من القرية التي كانت تعمل الخبائث. وناديناه من القرية التي كانت تعمل الخبائث إنهم كانوا قوم سوء فاسقين. الغنة النون المشددة والميم المشددة والنون مع النون والميم مع الميم أو أكمل درجات الغنة، أكمل يعني طويلة. يبقى لما أجي أقرأ النون المشددة ما أقولش أنهم أو إنهم، بقرأها وطولي في صوتها. إنهم كانوا قوم سوء فاسقين. إنهم كانوا قوم سوء فاسقين. وأدخلناه في رحمتنا، شايفة فيه وأنا أقول فيه فاء مكسورة يأمل بطبيعي، ما تقوليش في رحمتنا، ما تكبيش المال، المال تحركتين هنا بنقول حركتين المال. وأدخلناه في رحمتنا وأدخلناه في رحمتنا إنه من الصالحين. إنه أنا قلت غنة النون المشددة والنون المشددة أكمل غنة، أكمل الدرجة الثانية كامل، أكمل دي في النون المشددة والنون المشددة طويلة واضحة كبيرة. إنه من الصاد صاد صاد مش صاد صاد صوت خور صاد طا ظا صوت مستعلى. إنه من الصالحين. إنه من الصالحين. ونوحا إذ نادى من قبل فاستجبنا له. ونوحا إذ نادى من قبل فاستجبنا له فنجيناه وأهله من الكرب العظيم. فنجيناه وأهله من الكرب العظيم. فنجي مش نج نجي وأهله من الكرب العظيم. فنجيناه وأهله من الكرب العظيم. أربعة مفخمة لأن شيء ساكنة لكن قبلها مفتوح تبقى مفخمة، ما تقولش الكرب الكرب كرب كرب. الكرب العظيم. الكرب العظيم. الكرب العظيم. الكرب العظيم. ونصرناه من القوم الذين كذبوا بآياتنا. ونصرناه من القوم الذين كذبوا بآياتنا. إنهم كانوا قوم سوء فأغرقناهم أجمعين. إنهم كانوا قوم سوء فأغرقناهم أجمعين. فأغرقناهم أجمعين. أتم الضم. فأغرقناهم أجمعين. الحرف. إذ يحكمان في الحرف. إذ نفشت فيه غنم القوم. إذ نفشت فيه غنم القوم. وكنا لحكمهم شاهدين. وكنا النون المشددة والميم المشددة أكمل ما يكون طويلة. وكنا لحكمهم شاهدين. وكنا لحكمهم شاهدين. ففهمناها سليمان. ففهمناها سليمان. وكلا آتينا حكما وعلما. حكما وعلما. حكما وعلما. وسخرنا مع داود الجبال. وسخرنا مع داود الجبال. يسبحنا والطير. يسبحنا ورقيق طاء مشدد. والطير. والطير. وكنا فاعلين. وكنا فاعلين. أجمل ما يكون الغنة الأنون المشددة. وكنا فاعلين. وعلمناه صنعة لبوس لكم لتحصنكم من بأسكم. لتحصنكم من بأسكم. فهل أنتم شاكرون. كان لازم تجهزوه قبل ما نيجي يا حاجة. انا مينفعش العدد ده من غير ميكروفون. كان لازم تجهزوا الصوت من قبل ما نيجي حبيبتي. ها يعني عمومي. طب ما عندهمش مولد؟ في مولد يا حق. في مولد هما بيشتغلوا في